الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى وتوفيقه في شرح كتاب فقه السنة، وما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى في كتاب الحدود، ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 336 بعنوان الآثار المترتبة على القتل. وقبل ما نبدأ يا حضرات بفضل الله سبحانه وتعالى في الآثار المترتبة على القتل، بنذكر حضراتكم بالهمة العالية في المشاركة، ان انت تنشط القناة، لان القناة زي ما احنا قلنا لحضراتكم يعني ضعيفة جدا وتحارب، فانت فعل الجرس وحاول ان انت تبعت القناة لأحبابك وتبعت رابط الدروس، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فلا تكسل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لسيدنا علي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فجد بالخير واجتهد وانشط وافعل ما تستطيع أن تفعله، ولك الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فهنتكلم عن الآثار المترتبة على القتل. احنا اتكلمنا في اللقاء الماضي اللي هو 335 عن أنواع القتل. النهاردة بقى نشوف يا حضرات، أو في هذه الليلة هنبدأ نتكلم عن الآثار المترتبة على كل نوع من أنواع القتل. قال المصنف رحمه الله: قلنا إن القتل عمد وشبه عمد وخطأ، ولكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة آثار تترتب عليه، وفيما يلي نذكر أثر كل نوع. واحد بقى أقول لك موجب القتل الخطأ. يعني إيه موجب القتل الخطأ؟ يعني الآثار المترتبة على القتل الخطأ، يعني لما واحد يقتل إنسان خطأ، إيه اللي بيترتب على هذا القتل؟ تعال نشوف كده. قال لك إن القتل الخطأ يوجب أمرين: أحدهما الدية المخففة. يبقى لما واحد يقتل واحد خطأ بيترتب عليه إيه؟ إنه بيجب عليه الدية. الدية بتبقى واجبة، إلا أن يعفو أهل المقتول اللي هما من حقهم ياخدوا الدية دول. لو عفوا خلاص، العفو ده ماشي في كل أنواع القتل، ماشي في القصاص، ممكن أصحاب القصاص يعفوا، ممكن أصحاب الدية يعفوا، لكن إحنا بنبين إن هو ده الأصل لو ما فيش عفو. لكن في عفو خلاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فأنت حط العفو ده قاعدة ثابتة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. مدام في طيب نفس خلاص ما فيش إشكال خالص. يبقى أول حاجة بتجب بالقتل الخطأ الدية، بس الدية دي ايه؟ مش مغلظة، دية مخففة. على العاقلة الدية المخففة، على العاقلة يعني العيلة بتاعته يعني، وان شاء الله هنتكلم في الكلام ده في الديات، هنفصل في الموضوع، مؤجلة في 3 سنين، وسيأتي ذلك حين الكلام عن الدية. طيب أول حاجة الدية المخففة، وثانيهما الكفارة. يبقى نقدر نقول إيه اللي بيترتب على القتل الخطأ؟ حاجتين اتنين فقط: الدية، يجب على القاتل الدية، رقم 2 الكفارة. والكفارة دي ربنا ذكرها لنا اللي يعتق رقبة إن لم يجد بيصوم شهرين متتابعين، إن لم يستطع لمرض أو لكبر سن أو لغير ذلك. طبعا الجمهور قالوا ما فيش غير كده، وفي قول في الشافعية بيقول لا بتقاس على دية الظهار أو على كفارة الظهار، وإن ما كانش فيه اللي هو عتق الرقبة بنذهب إلى صيام شهرين متتابعين، ما قدرش يبقى بيطعم 60 مسكينا. أهو قال لك يرى الشافعية أن كفارة القتل يجوز فيها الإطعام إن عجز المكفر عن الصيام لكبر سن أو مرض أو لحقه مشقة شديدة فيطعم 60 مسكينا يعطي كل واحد مدا من طعام، وخالفهم الفقهاء في ذلك لعدم ورود ما يدل عليه. طبعا الشافعية، وأنا أرى إن قولي وجيه، طبعا قاسوا الكفارة هنا على كفارة الظهار بجامع إن دي كفارة ودي كفارة، وهي مرتبة نفس الموضوع، عتق رقبة إن لم يجد بيصوم شهرين متتابعين. طب إن لم يستطع يعني نعفيه، ما المانع أن نستعمل القياس ويبقى مكان العتق ومكان الصيام إطعام 60 مسكين تأديبا له. يبقى الدية المخففة والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسب، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين. وأصل ذلك قول الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. شوف، ومن قتل مؤمنا خطأ، بيتكلم عن القتل الخطأ، فتحرير رقبة مؤمنة. وربنا سبحانه وتعالى اشترط هنا إن الرقبة تكون مؤمنة. ودية مسلمة إلى أهله، الدية إلا أن يصدق، إلا أن يعفو، خلاص العفو ده خلاص. فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. طبعا الجمهور قالوا إن ما فيش هنا غير العتق والصيام. الشافعية قالوا إن يعني بالقياس على كفارة الظهار لأن الكفارة واحدة. وإذا قتل جماعة، دي مسألة بقى، وإذا قتل جماعة رجلا خطأ، يعني دلوقتي طيب مجموعة مثلا شايلين بندقية وحطينها في رح بعضهم مثلا افترضنا يعني، وبينشنوا على شيء معين، فجيه في شخص فقتله، أو بيزقوا جدار وهم ما يعرفوش إن حد ورا الجدار فمات خطأ، فقال جمهور العلماء على كل واحد منهم الكفارة. الجمهور قالوا لو هم 5 كل واحد عليه كفارة، كل واحد عليه كفارة. وقال جماعة عليهم كلهم كفارة واحدة. طبعا اللي قالوا مذهب الجمهور اللي قال إن كل واحد عليه كفارة قياسا على قتل الجماعة بالواحد، لو جماعة قتلوا واحد يبقى بيقتل به إذا كان القتل عمدا، فكذلك الكفارة كل واحد عليه كفارة لوحده، ولأن الكفارة لا تتجزأ. وقال جماعة عليهم كفارة واحدة، لكن الراجح مذهب الجمهور والله أعلى وأعلم. طيب الحكمة في الكفارة. طب ليه بقى دلوقتي واحد يقول طب ما هو ليه ما هو احنا دلوقتي دفعنا الدية، احنا دفعنا غرمناه لما قتل خطأ غرمناه بالدية. قال القرطبي واختلفوا في معناها، يعني في الكفارة، الكفارة اللي هي ايه؟ عتق الرقبة ان لم يجد، يصوم شهرين متتابعين على مذهب الشافعية ان لم يستطع يطعم 60 مسكينا. واختلفوا في معناها فقيل اوجبت تمحيصا وطهورا لذنب القاتل. وخلي بالكم الدية قال لك على العاقلة، يعني العيلة اللي بتشيله، فبرضك الشرع يعني شيل العاقلة عشان يشيلوا معاه وغيره، هنبقى نتكلم في أنواع الديات والحكمة منه. فدلوقتي برضك لابد هو يزجر بإيه؟ بالكفارة، هو روخر، وذنبه ترك الاحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم، وراجل محتطش قوي، فالكفارة دي تأديبا له حتى يتعلم الاحتياط والحذر، عشان يبقى عنده حذر لحفظ الأنفس المعصومة. وقيل أوجبت بدلا من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فإنه كان له في نفسه حق وهو التنعم بالحياة والتصرف فيما أحل الله له تصرف الأحياء، وكان لله سبحانه وتعالى فيه حق وهو أنه كان عبدا من عباده، يجب له من اسم العبودية صغيرا كان أو كبيرا، حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا، ما يتميز به عن البهائم والدواب. ويرتجى مع ذلك أن يكون من نسله ما يعبد الله ويطيعه، فلم يخلو قاتل من أن يكون فوت منه الاسم الذي ذكرناه والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنيين كان ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل أولى بوجوب الكفارة عليه منه، انتهى. وسيأتي بيان هذا. يعني قال لك سواء كانت الحكمة في المعنى الأول أو المعنى الثاني فيقاس على القتل الخطأ في موضوع الكفارة القتل العمد من باب أولى. ليه؟ لأن القاتل خطأ لم يتعمد القتل، القاتل خطأ لم يتعمد القتل، ومع ذلك لما يكون الشرع بيعاقبه بالكفارة وهو قد قتل خطأ، فمن باب أولى أن نعاقب القاتل عمدا، أن نعاقب القاتل عمدا بالكفارة، لأن الكفارة لم تذكر في القتل العمد، ولكن هيذكرها العلماء وهيجيبوا لها أدلة، بس بشرط إن ما يكونش في قصاص، لأنه لو قصاص خلاص مش هيبقى موت وخراب ديار زي ما بيقولوا. يعني في قصاص القاتل المتعمد إن اختار أهل المقتول إن هو يقتل خلاص يبقى ما فيش كفارة، ده هو هيموت خلاص انتهى، يبقى ده أعظم ذكر إن هو هيقتل. لكن لو تنازلوا عن القصاص ورضيوا بالدية فالعلماء بيقولوا على الراجح من أقوال أهل العلم، وإن كانت لم تذكر إلا إنه قياسا على القتل الخطأ من باب أولى، إن مدام هيبقى فيه دية يبقى زي القتل الخطأ ما فيه دية وكفارة، يبقى القتل العمد لو ما فيش قصاص وتنازلنا عن القصاص يبقى فيه دية وكفارة أيضا. طيب رقم 2 بقى لك موجب القتل شبه العمد. احنا اتكلمنا عن القتل الخطأ وقلنا ان الاثار المترتبة ايه؟ الدية المخففة والكفارة. طب القتل شبه العمد، قال لك والقتل شبه العمد يوجب امرين، واحد الاثم. طب الاثم ليه؟ هو عليه وزر اللي قتل قتل شبه عمد، لانه هو لم يتعمد القتل ولكنه هو تعمد الضرب، وارجع بقى للدرس اللي فات وانت تعرف معنى شبه العمد. فيأثم على أنه تعمد، لأنه قتل نفس حرم الله قتلها إلا بالحق. ورقم اثنين، الدية المغلظة على العاقلة. القتل الخطأ بتبقى دية مخففة، القتل شبه العمد بتبقى دية مغلظة. وفي الديات إن شاء الله هنفرق وهنبين الفرق بين الدية المخففة والدية المغلظة على ما سيأتي. رقم ثلاثة بقى يا حضرات، الآثار المترتبة على القتل العمد، موجب القتل العمد، اللي هي الآثار المترتبة على القتل العمد. أما القتل العمد فإنه يوجب أمورا أربعة. القتل العمد يوجب أمورا أربعة، القتل العمد يوجب أمورا أربعة. واحد، الإثم. طبعا ده قاتل متعمد، يبقى يأثم الذنب العظيم والإثم الكبير في القتل العمد. رقم اثنين، الحرمان من الميراث والوصية. هو واحد دلوقتي تعمد انه يقتل، يعني واحد تعمد ان يقتل اباه فلا يرث اباه، ما ياخدش ميراث. ولو مكتوب له، ولو واحد مثلا قتل عمه وكان له ميراث ما ياخدش ميراث، ولو مكتوب له وصية قياسا على الميراث برضك ما ياخدش الوصية، لأن القاتل لا يرث. رقم ثلاثة، الكفارة. بس الكفارة دايما زي ما احنا قلنا في حالة ما إذا عفا أهل المقتول عن القصاص. إن تنازلوا عن القصاص يبقى فاضل إيه؟ الدية والكفارة قياسا على القتل الخطأ. هتقول لي إزاي القياس ده؟ القياس ده بيسموه قياس الأولى، من باب أولى، لأن إذا كان في كفارة في القتل الخطأ فمن باب أولى. ويرجع بقى للقياس في أصول الفقه، إن القتل العمد يبقى فيه كفارة، بس إمتى؟ لو تنازل أهل المقتول عن القصاص. رقم أربعة، القود. القود اللي هو القصاص أو العفو. تعالى كده، واحد، فلا يرث القاتل من ميراث المقتول شيئا. القاتل لا يرث المقتول إذا كان هو القاتل، لا من ماله ولا من ديته. يعني لو المقتول ده له دية يبقى القاتل ما ياخدش من الدية، لأن الدية بتتوزع زي الميراث، ما يرث القاتل، لا يرث المقتول ولا يأخذ من الدية ولا يأخذ الوصية إن كانت له وصية. قال لك ولا من ديته إذا كان من ورثته، سواء أكان القتل عمدا أم كان خطأ. وقاعدة الفقهاء في ذلك إيه؟ القاعدة اللي استندوا عليه، والقاعدة دي قاعدة فقهية قامت على أدلة شرعية، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وروى البيهقي عن خلاس أن رجلا رمى بحجر فأصاب أمه. يعني هو شيء الحجر وبيرميه جاء في أمه فماتت من ذلك، فأراد نصيبه من ميراثها. لما بيرمي الحجر، الحجر جه في أمه، أمه ماتت، فماتت بقى عاوز يورث فيه مع أنه كان قتل خطأ، فقال له إخوته: لا حق لك. فارتفعوا إلى علي كرم الله وجهه، فقال له علي رضي الله عنه: حقك من ميراثها الحجر، يعني نصيبك هو الحجر. فأغرمه الدية ولم يعطه من ميراثها شيئا. يعني دفعوا دية أمه لأنه اللي قتلها خطأ، يبقى عليه الدية والكفارة، ولم يأخذ من ميراثها شيئا. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل من الميراث شيء. والحديث معلول، وقد اختلف في رفعه ووقفه، يعني الحديث جاء مرفوعا وموقوفا، وله شواهد تقويه. وروى أبو داود والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. يعني إن ما كانش له وارث يبقى وارثه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وكذلك الأحناف والشافعي، وذهبت الهادوية والإمام مالك إلى أن القتل إن كان خطأ ورث من المال دون الدية. وقال الزهري وسعيد بن جبير وغيرهما: لا يحرم القاتل من الميراث، لكن مذهب الجمهور هو الأقوى أن القاتل عمدا أو خطأ يحرم من الميراث ومن الدية يحرم من الميراث ويحرم من الدية ويحرم من الوصية. هذا هو الراجح، لأن الآثار الواردة يقوي بعضها بعضا. وطبعا الحديث اللي هو في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجة حديث حسنه الشيخ الألباني في صحيح أبي داود وفي إرواء الغليل المجلد رقم 6 صفحة 117. وكذلك تبطل الوصية إذا قتل الموصى له الموصي. الموصى له يعني واحد وصى وصية الواحد، فقتل الموصى له، قتل الموصي، فيحرم الموصى له من الوصية قياسا على إيه؟ على الوراث، على الميراث. فإذا كانت جاءت الأحاديث بأن القاتل لا يرث، كذلك القاتل لا يأخذ من الدية والقاتل لا يأخذ الوصية. ليه؟ لأن هي القاعدة عندنا، القاعدة الفقهية التي قامت على الأدلة الشرعية: من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. قال في البدائع: القتل بغير حق جناية عظيمة تستدعي الزجر بأبلغ الوجوه، وحرمان الوصية يصلح زاجرا كحرمان الميراث قياسه فيثبت، وسواء كان القتل عمدا أم خطأ، لأن القتل الخطأ قتل، وأنه جاز المؤاخذة عليه عقلا، وسواء أوصى له بعد الجناية أو قبلها. طيب، رقم 3 الكفارة. يعني إيه؟ يعني إيه الكفارة رقم 3 من إيه بقى؟ من الآثار المترتبة على القتل العمد. الآثار المترتبة على القتل العمد، قال لك كمان في كفارة. هتقول الكفارة ديت ما هيش مذكورة في الأحاديث؟ لا، ورد فيه أحاديث جاية، بس في حالة ما إذا عفى ولي الدم أو رضي بالدية. خلي بالك قوي، أو رضي بالدية. يبقى إمتى نقول للقاتل عمدا أنت تجب عليك الكفارة اللي هي عتق رقبة إن لم يجد يبقى صيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع إطعام 60 مسكينا على ماذا؟ على قول الشافعية بالقياس كما ذكرت وبينت آنفا. إذا لم يقم عليه القصاص، أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه الكفارة. خلاص هو زي ما أنا قلت لكم مش هيبقى موته خراب ديار، إزاي يعني هيقتص منه ويقتل وبعدين نقول له عليك كفارة؟ هو خلاص هيموت ونستريح منه. والدليل على الكفارة روى الإمام أحمد عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقالوا: إن صاحبا لنا قد أوجب. قد أوجب يعني إيه؟ قد أوجب يعني استحق النار بالقتل، أي أنه قتل يعني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا من النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليعتق رقبة يفدي الله بكل عضو منها عضوا من النار. وروى أيضا بسند آخر رضي الله آخر عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا قد أوجب. وفي لفظ وهذا قال: أعتق عنه يعتق أعتق عنه يعتق بكل عضو منه عضوا من النار. وهذا قد رواه أبو داود والنسائي، ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار بالقتل. قال الإمام الشوكاني رحمة الله عليه في حديث واثلة: دليل على ثبوت الكفارة في قتل العمد. خلي بالك، لأن البعض قد يحتج على هذا فقال لك على ثبوت الكفارة في قتل العمد، وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية. لأن خلي بالك القتل العمد أول شيء بيجب الخصاص، فإن عفى أهل المقتول في العفو نوعين: عفو عن القصاص وقبول الدية، أو عفو عن القصاص والدية. وأما إذا اقتص منه فلا كفارة عليه، بل القتل كفارته، لحديث عبادة المذكور في الباب، ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القتل كفارة. ومن حديث خذيمة بن ثابت، وفي إسناده ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة قال الحافظ، لكنه من حديث ابن وهب، اللي يعني الحافظ ابن حجر بيقول إن ابن لهيعة صدوق سيء الحفظ، حديثه فيه ضعف، لكن العلماء قالوا إذا كان من رواية العبادلة عنه، العبادلة اللي هم عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة بن قعنب، في اثنين تانيين لا أتذكرهما الآن، فقال لك هو من حديث عبد الله بن وهب عنه فيكون حسنا. إذا كان من رواية العبادلة الأربعة عنه فالحديث حسن، هو من رواية ابن وهب عنه. ورواه الطبراني في الكبير عن الحسن بن علي موقوفا عليه، طبعا الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي، والمرفوع ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والموقوف ما أضيف إلى الصحابي، والمقطوع ما أضيف إلى التابعي فمن دونه. رقم أربعة من موجب القتل العمد أو من الآثار المترتبة على القتل العمد: القود، اللي هو القصاص أو العفو. القود أو العفو، العفو إما على الدية أو على الصلح على غير الدية، يعني عفو مطلق من غير دية أو عفو مقيد بقبول الدية. ولو بزيادة عليها، يعني إيه بزيادة عليها؟ يعني يجوز الشرع يكون محدد دية معينة هنذكرها في الدروس القادمة في الديات بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فافرض بقى القاتل أو أولياء المقتول، أولياء المقتول قالوا للقاتل إحنا هنعفو عن القصاص بس شرطية، إن إحنا شرطنا إن إحنا هناخد الدية مرتين أو ثلاث مرات أو أربع مرات، يجوز لهم. وفي نصوص بتدل على ذلك هتأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، له أن يشترط شروطا ما دامت ليست حراما، أما إن كانت حراما تعارض شرع الله فلا يجوز. كما أن لولي الجناية العفو مجانا، يعني يعفو مطلقا بدون دية، وهو أفضل، كما قال تعالى وأن تعفو أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. سبحان الله العظيم، هو ده تشريع الإله الحكيم، أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين ورب العالمين. وإذا عفا ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره. مسألة بقى إذا عفى أهل المقتول عن القصاص، إذا عفى أهل المقتول عن القصاص سواء قبلوا الدية أو ما قبلوش الدية وعفو عفو مطلق، هل الحاكم له بقى إنه يعاقبه؟ اختلف العلماء في ذلك، دي مسألة. فالجمهور بيقولوا إنه خلاص الله سبحانه وتعالى ما حطش عقوبة أخرى، وأهل الحق عفوا، لا رضوا ياخدوا دية ولا رضوا ياخدوا غيره، فما فيش، مش من حق الحاكم إن هو يعاقب القاتل بشيء. سيدنا الإمام مالك رضي الله عنه والليث قالوا لا، ده من حق الحاكم إنه يعذر بالسجن، أو قال يعذر، قال يعذر بالسجن عاما ومئة جلدة. قالوا إن الحاكم له التعزير، طبعا هو خلاص سقط الحد، لكن الحاكم الإمام مالك والليث بيقولوا إن الحاكم من حقه إنه يعذر هذا القاتل، لأن ممكن يكونوا دول عفوا وهو الحاكم شايف إن القاتل يستحق شيء من العقوبة، فطبعا هو مش من حقه يوقع عليه حد من الحدود، لأن الحدود دي ربنا شرعها، لكن له التعزير فممكن يعذره. فقال لك يعذره بإيه؟ بالسجن عاما ومئة جلدة. وأصل وجوب القود أو العفو قول الله سبحانه وتعالى، يعني الدليل على وجوب القصاص أو العفو، الدليل على القصاص أو العفو قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي العفو هو بقى، فمن عفي له، يبقى القصاص اللي ذكر الأول، وبعدين بعد كده العفو، فمن عفي له من أخيه شيء فاتبعه من معروف وأداء إليه بإحسان. وإحنا فسرنا الآية من درسين فاتهم، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفتدي وإما أن يقتل. الحديث صحيح صريح، قطعي الثبوت والدلالة وهو موافق للقرآن، فهو بخير النظرين، يعني يختار اللي يعجبه من أمرين، إما أن يفتدي يعني يقبل الدية، وإما أن يقتل يعني يقتل القاتل ويبقى ده القصاص. يعني إذن هو مخير بين الدية والقصاص. أما العفو مطلقا فمفهوم من الآية إن هو بقى لا قصاص ولا ياخد دية ويعفو عفو مطلق، ده مفهوم من الآية: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. فالأمر في العفو أو القصاص إلى أولياء الدم وهم الورثة، فإن شاءوا طلبوا القواد وإن شاءوا عفوا. حتى لو عفا، طيب في مسألة بقى بقول لك، حتى لو عفا أحد الورثة سقط القصاص، يعني الورثة دلوقتي ثلاثة مثلا، إن اتفقوا على القصاص الثلاثة يبقى في قصاص. طب فيه اثنين قالوا قصاص، واحد قال لا أنا هعفو عن نصيبي واقبل الدية، أو أعفو عفو مطلق خلاص، لأن القصاص لا يجزأ. دلوقتي هو الشخص ده ثلاث أتلات، تلت منه عفي عنه وأعتق، إزاي بقى هو لا يتجزأ؟ يبقى تنازل واحد من أولياء الدم اللي هم الورثة عن القصاص بيسقط القصاص بالكلية ويسقط حق الآخرين في القصاص، لأنه لا يتجزأ. روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي برجل قد قتل عمدا فأمر بقتله، فعفى عنه بعض الأولياء فأمر بقتله، فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كانت النفس لهم جميعا، فلما عفى هذا أحيا النفس، فلا يستطيع أحد أخذ حقه، يعني الذي لم يعفو، حتى يأخذ حق غيره. قال: فما ترى؟ يعني سيدنا عمر قال ابن مسعود: فما ترى؟ قال: فما ترى؟ قال: أرى أن تجعل الدية في ماله وترفع عنه حصة الذي عفى عنه، لأن اللي عفى ده كان عفى عفو مطلق، فقال له خلاص ما فيش قصاص لأن القصاص لا يتجزأ، ولكن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه اللي بيقول لسيدنا عمر: ولكن نجعل فيه الدية ونشيل نصيب اللي عفى من الدية ويدفع تلتين الدية أو الباقي يعني. قال عمر بن الخطاب: وأنا أرى ذلك. قال محمد: وأنا أرى ذلك، وهو قول أبي حنيفة، وإن كان في الورثة صغير فإنه ينتظر بلوغه ليكون له الخيار، إذ أن القصاص حق لجميع الورثة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه، وإذا عفى الورثة جميعا أو أحدهم على الدية وجب على القاتل دية مغلظة حالة في ماله. ده دول لو، طب لو الورثة تنازلوا عن القصاص وقالوا احنا عاوزين الدية، طبعا القتل العمد وشبه العمد فيه دية مغلظة، أما القتل الخطأ هو اللي فيه الدية المخففة. وهنتكلم في الديات بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الفرق ما بين الدية المغلظة والدية المخففة، كما سيأتي ذلك مفصلا في باب الديات بفضل الله سبحانه وتعالى. ويبقى كده يا حضرات انتهينا بفضل الله عز وجل من هذا الباب اللي هو الآثار المترتبة على القتل، وهنقف عند هذا الحد لأن ده عند مسألة قد انتهينا منها، جاي لنا مسألة في اللقاء القادم اللي هي شروط وجوب القصاص مش هينفع نبدأ فيها، فهنقتصر على هذا الحد ونكمل في اللقاءات القادمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. تقبل الله منا ومنكم ونفعنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.